يقول: إن للصائم الشاكر من الأجر ما للصائم الصابر. فتقول السائلة: وهل يستويان عند الله؟ وباب الريان لا يدخله إلا الصائمون، فما بال الصائم الشاكر؟ هل يدخله أيضا؟ نرجو التوضيح. لا، لا يلزم، والحديث هو صالح للحجية، رواه ابن ماجه وغيره. طيب، الذي هو ماذا يا اخواننا؟ لكن لا يلزم منه ان يكون المشبه كالمشبه به، فلا يدخل من باب الريان، وانما فيه الحث على شكر الله عز وجل.